بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الأموال الزكوية، أي الزكاة المتعلقة بالمال من الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام والمعشرات النباتات يعني ونحوها والثمار، وأيضا زكاة الأثمان وعروض التجارة، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى الزكاة المتعلقة بالبدن. فقال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وقال الفطر، والمقصود به دخول شهر شوال، لأنه هو الذي يحصل به الفطر، فدخول شهر شوال سبب لوجوب زكاة الفطر. وبعض الفقهاء يقول باب زكاة الفطرة، والفطرة هي الخلقة، وذلك لأنها متعلقة بالبدن، فهذه الزكاة متعلقة بالأبدان. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يؤخر هذا الباب ويجعله ملحقا بأبواب الصيام، لأنه بعد أن ينتهي الصائم من صيامه ويدخل عليه شهر شوال تبدأ هذه الأحكام. ولكن المصنف رحمه الله تعالى إراده لهذا الباب ضمن باب زكاة الفطر لأن فيه شبه أو فيه مسائل كثيرة متعلقة بالزكاة، منها النصاب، على قول من يقول باشتراط النصاب كما هو مذهب الحنفية، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة. وعادة الفقهاء رحمه الله تعالى عندما يذكرون الأحكام يذكرون الأحكام الواجبة ويذكرون الأحكام النافلة بعدها، كما في كتاب الصلاة يذكرون الأحكام المتعلقة بالفروض الخمس ويذكرون بعدها أحكام صلاة التطوع وهكذا. فالمصنف رحمه الله تعالى له وجهه في ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، كتاب الزكاة. يقول رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة الفطر. وهذا النوع من الزكاة مثل ما ذكرنا خاص بسبب خاص، وهو الفطر من رمضان. ودليل وجوب الزكاة ودليل وجوب هذا النوع من الزكاة دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حمله بعض العلماء على زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي التكبير، وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من بر الحديث. وأجمع العلماء على وجوبها، وحكى هذا الإجماع مجموعة من العلماء، منهم الإمام ابن المنذر والإمام البيهقي وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. زكاة الفطر جعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للصائم من الرفث واللغو الذي حصل للإنسان أثناء صيامه، فهو طهرة له. وأيضا كذلك هو طعمة للمساكين في يوم العيد وليلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فهذا من يعني المشاركة المجتمعية بين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين كالجسد الواحد، وخاصة في هذا اليوم الذي يفرح فيه الجميع بالعيد، فيشارك الإنسان أخاه المسلم بما يستطيع، وأقل ذلك ألا يجوع المسلم في يوم العيد. ولذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم فيه معنى كبير جدا يجسد وحدة هذه الأمة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم ملك قبله عن قوته وقوتي بلاده ليلة العيد ويوم موسى. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حكم زكاة الفطر، قال وهي واجبة، وبعض العلماء عبر بأنها فرض، وهذا الخلاف بين الجمهور والحنفية كما هو معلوم في علم أصول الفقه، التفريق بين الفرض والأصول، فقالوا أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والوجوب ما ثبت بدليل ظني، وإن كان هذا عند الحنفية، والجمهور رحمه الله تعالى يرون أنه لا فرق، فالفرض هو بمعنى الواجب. فالمصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنابلة على أن زكاة الفطر فرض وواجب على الإنسان، خلافا لقول عند المالكية رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر سنة، سنة مؤكدة، ومحل بحث ذلك في المطولات. قال رحمه الله تعالى وهي أي الزكاة واجبة على كل مسلم. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيبين على من تجب الزكاة، وما هي شروط وجوب الزكاة، شرطان. الشرط الأول الإسلام، لذلك قال على كل مسلم، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، الإسلام. معنى ذلك أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، وهي مسألة مرت علينا كثيرا، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أو لا، وتكلمنا عليها كثيرا. قال الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني أن يملك فضلا عن قوته وقوت عياله، فهذا أيضا هذه المسألة هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن الزكاة تلزم بمجرد حصول الغنى، إذا كان الرجل غنيا بمعنى أنه يملك قوته وقوت عياله، فما فضل عن ذلك يعني زاد عن ذلك فإنه تجب عليه الزكاة. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يملك قوته وقوت عياله فهو غني، هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. الإمام أبو حنيفة قال زكاة الفطر لا تجب إلا إذا كان الإنسان مالكا للنصاب، فإذا بلغ النصاب من أول الحول وجبت عليه زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه هو عنده يرى أن زكاة الفطر مثل بقية الأموال، بقية الأموال يجب أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، ولكن مذهب الجمهور أقوى، لأنها أصلا هذه الزكاة في كيفيتها ووقت وجوبها وتعلقها بالبدن تختلف عن أحكام بقية الأموال الزكوية. تفضل. قال ليلة العيد ويومه صاع، هذا وقت الوجوب. إذا متى تجب زكاة الفطر؟ تجب إذا دخلت ليلة العيد. ومتى تدخل ليلة العيد؟ إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، فهنا دخل شهر شوال. فإذا دخل شهر شوال ينظر الإنسان في قوته وقوت عياله، فإن ملك ما فضل عن ذلك وجبت عليه الزكاة. إذن هذا هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، وهي مسألة أيضا خلافية عند العلماء، ما هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة؟ هل هو غروب شمس آخر يوم من رمضان أو شروق الشمس من فجر يوم العيد؟ طيب، هل هذه المسألة يترتب عليها شيء؟ نعم يترتب. لو أن رجلا أسلم بعد العشاء بعد أن غربت شمس آخر يوم من رمضان، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب. لماذا؟ لأن وقت الوجوب جاء وهو غير مسلم. هذا إذا قلنا على القول الأول أن متعلق بغروب الشمس، لكنه لو أسلم بعد العشاء وأدرك شروق الشمس من فجر يوم العيد تجب عليه الزكاة أو لا؟ نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سبيقهما أو من التمر والزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاع. نعم. قال وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع لأنها مجمع عليها بإجماع أهل العلم أن هذه الأشياء تخرج، وهي ماذا؟ البر والشعير والتمر والزبيب، هذه بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الزكاة زكاة الفطر تخرج من هذه الأنواع. لماذا؟ لورود ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أضاف إلى ذلك وهو عند الحنابلة قال أو دقيقهما أو سويقهما. فإذا كان البر مطحونا فإنه يجزئ كما يجزئ لو كان حبا. وخالف بعض العلماء فقال لا، لأنه إذا طحن كأننا ألزمنا الفقير أن يعجنه الآن أو ضيقنا عليه، ولو كان حبا من حقه أن يطحنه الآن أو يطحنه لاحقا، لأن بقاء الحب في حبه كما هو حب يعني يمكث وقتا أطول مما لو كان دقيقا. فرد الحنابلة فقالوا لا، نحن سهلنا عليه بدل أن يتكلف طحنه فقد طحناه. وهذه مناقشات بين العلم رحمهم الله تعالى. قال أو دقيقهما يعني الطحين، أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده، لم يجد هذه الأشياء، أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. لحديث في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، فلما قال عليه الصلاة والسلام طعام شمل ذلك قوت البلد، قوت البلد. ولذلك يقول بعض أهل العلم في نظمه يقول وجنسه القوت من المعشر، غالب قوت بلد المطهر، وجنسه القوت من المعشر، المعشر هو النباتات الذي مثل ما سبقنا، غالب قوت بلد المطهر. ما هي بلد المطهر؟ بلد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فهو يقول غالب بلد المطهر، غالب قوت بلد المطهر اللي هو المدينة، فغالب قوت المدينة في ذلك الزمان هذه الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب إن لم يوجد في زماننا الآن، يعني أن غالب قوت الأرز مثلا أو التمر، فهذه يجوز الزكاة بها لأن داخل في قوله صاع من طعام. طيب هل هذا الصاع لابد أن يكون مستقلا أو يجزي أن يكون مخلوطا؟ نعم، إنسان مثلا ما عنده صاع من البر، فجاء هو الآن يريد أن يخرج زكاته، أخرج ربع صاع من التمر وربع صاع من الزبيب وربع صاع من الأرز وربع صاع من مثلا الأقط، طيب هذه كملت صاع وتصدق بها على الفقراء والمساكين، يجزي ذلك ولا يجزي؟ يجزي، لأن النبي قال صاع من طعام فلم يحدد نوعا. طيب هل يجزي في ذلك، مسألة أخرى، هل يجزي في ذلك القيمة؟ خلاف بين العلماء بين الجمهور والحنفية. الجمهور قالوا أنه لا يخرج إلا الطعام، والإمام أبو حنيفة قال يجزي أن يخرج نقودا بدل الطعام، والأقوى حقيقة أنه لا يجزي إلا الطعام، لأن النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يعطي الصحابة رخصة في الصحابة رضي الله عنهم رخصة في إخراج زكاة الفطر من النقود. والسكوت عن هذا الأمر مثل هي القاعدة عند العلماء، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا أمر. الأمر الآخر أن الطعام، أن النقود يأخذها المحتاج وغير المحتاج، أما الطعام فلا يأخذه إلا المحتاج. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. طيب ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين من تلزمك فطرته، يعني إخراج الفطرة عنه، والذي تلزمك هنا جعل قاعدة، قال من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونة، يعني خلاصة هذا الكلام أن من تلزمك نفقته يلزمك إخراج الزكاة عنه. من الذي تلزمك نفقته؟ الزوجة والقرابة حتى يشمل الأعلى والأدنى، طيب الآباء وما علا والأبناء والأولاد وما سفل، والعبيد، هؤلاء من تلزم الإنسان نفقتهم. وإن كان هذه المسألة حقيقة من المسائل التي اختلف فيها الجمهور مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الجمهور يرون أن زكاة الفطر تلزم كل من تلزمك نفقته مثل ما ذكرنا. إذن عندهم الضابط النفقة، فإذا أنت ملزم بالنفقة على هذا فأنت ملزم بإخراج الزكاة. الإمام أبو حنيفة يقول لا، كل من لك عليه ولاية يلزمك إخراج الزكاة عنه. فائدة الخلاف، الزوجة الآن، الزوجة على مذهب الجمهور تلزمك نفقة. الرجل المتزوج الآن هل يجب عليه أن ينفق على زوجته؟ هاي مشاكل، يجب عليه أن ينفق على زوجته، إذن تلزمه إخراج الزكاة عنها. الإمام أبو حنيفة لما قال الولاية، هل للرجل ولاية على المرأة في مالها ونحو ذلك؟ لا، إذن لا تلزمه إخراج الزكاة عنها. مثال آخر، الأب، هل لو كان الأب فقيرا على مذهب الجمهور كنا يجب أن ينفق الابن على أبيه إن كان فقيرا، فإذا تلزمه إخراج الزكاة عنه. على مذهب الإمام أبي حنيفة، هل الابن ولاية على أبيه؟ إذا لا تلزمه إخراج زكاة الفطر عن أبيه. هذه من ثمار الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. طبعا لا شك أن مذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة. نعم تفضل. قال رحمه الله: فإن كانت مولده تلزم جماعة. لحظة، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مولته ليلة العيد. مثل ما ذكرنا الفطرة تابعة للنفقة، وهذا الأمر هو مخالف للأصل. الأصل أن العبادات من الذي يقوم بها؟ الشخص نفسه، صح؟ فالعبادات البدنية الأصل فيها أن يقوم بها المكلف، لكن هذه العبادة جاز فيها أو ألزم بها غير من تعلقت أو تعلق بدنه بها. فالرجل يخرج عن زوجته وعن أولاده، وهي الزكاة متعلقة بأبدانهم، لكنه هو الذي أخرجها عنهم لتعلق النفقة به. هذه إذا كان عند الإنسان زوجة فهو مسؤول عن نفقتها، والعبد والمملوك. الأولاد الكبار، وهذه مسألة يكثر عنها السؤال، الأولاد الكبار إذا كانوا مستقلون، إذا كانوا مستقلين بأنفسهم فلا تجب الزكاة على أبيهم. الاستقلال يستقل بنفقته وطعامه وشرابه، فإن الأب لا تلزمه النفقة، لا تلزمه عفوا إخراج الزكاة عنهم. مسألة أخرى وهي مسألة الخدم، كمثلا السائق أو الخادمة في البيت، هل يلزم للإنسان أن يخرج الزكاة عنها؟ ينظر في هذا الخادم، ينظر فيه، هل هو هذا الخادم، طبعا الخدم هم أجراء، ينظر في هذا الأجير، هل إجارته مقطوعة؟ ما معنى مقطوعة؟ يعني يا فلان أنت أجير عندي ب1000 ريال، وأنت تتحمل نفسك مأكلك مسكنك مشربك، لا شأن لي، أنت تعمل هذا العمل وتذهب، هذه إجارة مقطوعة على عمل محدد ويذهب، فهنا لا تخرج الزكاة عنه. لكن لو كان مثل ما يحصل الآن، الخادمة في البيت مطعمها ومشربها ومسكنها في هذا البيت، مع أنها تأخذ أجرة، لكن تعرف وحصل العرف أنها تأكل وتشرب من طعام أهل البيت وشرابهم، فهنا يخرج الزكاة عنها. هذا فرق بين الإجارة المقطوعة وبين الإجارة الشاملة للأكل والشرب وغيرها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت مولده تلزم جماعة. لحظة، أنت مستعجل. إذا ملك، ما يؤدي عنه. أيوة، من لزمته فطرة نفسه قال لزمته، إذا ملك ما يؤدي عنه، لأنه إذا لم يملك، فهو أصبح ممن يأخذ الزكاة، صار هو المحتاج. هذا شرط. تفضل. قال رحمه الله: فإن كانت مهنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مهنته. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى من صورة الانفراد إلى صورة التشريك. العبد المشترك يعني لو أن ثلاثة اشتركوا في شراء عبد من أجل أن يخدمه أو يقوم بعمل معين، كلهم ملاك لهذا العبد، فأصبح العبد مشاعا، هذا له الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث، أو هذا أحدهم له النصف والآخر له الربع والآخر له الربع. فالزكاة الآن تجب على من؟ كلهم يملكون هذا العبد، وقلنا أن العبد تلزم نفقته على من؟ على سيده، وهذا كم سيد له؟ له ثلاثة أسياد، فبالتالي زكاة الفطر مقسمة عليهم بقدر حصصهم في ذلك العبد. فإن كانوا أثلاثا كانت زكاة الصاع هذا الذي يخرج ثلث الصاع على الأول وثلث الصاع على الثاني وثلث الصاع على الثالث. واضح المشايخ؟ هذا إذا كان العبد مشتركا. أو قال المعسر القريب لجماعة، معسر قريب مثل من؟ الأب مع أولاده، الأب فقير والأولاد أغنياء، الآن هذا معسر وقريب لجماعة. الأب الآن النفقة تجب على من؟ على الأولاد، عنده خمسة من الأولاد، فالأولاد ملزمون بالنفقة على أبيهم، فإذا كانوا ملزمين بالنفقة على أبيهم فإنه تلزمهم إخراج الزكاة عن أبيهم على مذهب الجمهور. وعنده خمسة من الأولاد، إذن الصاع يقسم على خمسة الأولاد، هذا على مذهب الجمهور يستقيم، لكن على المذهب الحنفية هل الأولاد يخرجون الزكاة عن أبيهم؟ لماذا؟ فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده بقدر حريته وعبوديته. يعني هذا العبد، هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، فالزكاة تجب نصفها على العبد ونصفها على السيد. وهل العبد تجب عليه زكاة الفطر؟ على كل مسلم عموم، وحديث ابن عمر على الحر والمملوك. طيب، إذن على قدر الحرية على قدر العبودية من يدفع الزكاة؟ السيد، والحرية العبد. ما شاء الله تبارك الله، أنا يعني آنس بهذه النباهة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتح الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. نعم، هذا باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى، هذا وقت الاستحباب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. طيب، مسألة وقت الزكاة، وقت إخراج الزكاة، للعلماء رحمه الله تعالى تفصيل. قال العلماء أن هناك وقت وجوب، وقت وجوب إخراج الزكاة، يعني وهذا ذكرناه، ما هو وقت الوجوب؟ إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، فإذا أدرك الإنسان جزءا من رمضان وجزءا من شوال وجبت عليه زكاة الفطر، هذا وقت الوجوب. وقت الفضيلة متى؟ يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة. وقت الجواز عند الشافعية من أول رمضان، وعند الحنابلة أن يتقدمها بيومين أو ثلاثة، هذا وقت ماذا؟ الجواز. وقت التحريم أو عفوا قبل ذلك وقت الكراهة تأخيرها عن صلاة العيد حتى تغرب الشمس، يعني انتهت صلاة العيد وما زال الإنسان في يوم العيد إلى أن تغرب الشمس، هذا وقت كراهة. ووقت التحريم أن ينتهي يوم العيد ويدخل في اليوم الثاني، فهذا محرم. وهل تقضى أو لا تقضى؟ فيها كلام عند العلماء رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، هذا مثل ما ذكرنا التحريم. ويجوز تقديمها. إذن المصنف هنا من دقته ذكر وقت الاستحباب، أو قبل ذلك ذكر وقت الوجوب سابقا، وهنا ذكر وقت الاستحباب، ثم ذكر وقت التحريم، ثم ذكر وقت الجواز. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة، ويجوز أن يعقل واحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم واحد. يعني مثلا زكاة الفطر عنده في البيت 5 أشخاص تلزمه نفقتهم، فبالتالي يخرج الزكاة عنه. أخذ هذه الآصع، عنده 5 أشخاص يعني 5 آصع، أخذها مجموعة وأعطاها لشخص واحد، هذا معنى كلامي. يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، 5 أشخاص 5 آصع يعطيها لشخص واحد جاز. العكس، هو عنده صاع واحد وفرق هذا الصاع على 3 أشخاص أيضا يقول يجوز. قال: ويجوز تقدير الكلام، ويجوز أن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد، الذي يلزم الواحد كم؟ صاع، فيوزع على الجماعة. هذه المسألة طبعا عند الحنابلة، وإن كان الشافعية رحمه الله تعالى عندهم تفصيل في مسألة أن الزكاة لابد أن تشمل جميع الأصناف 8، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه. يقولون أن الزكاة لابد أن تمر على الفقراء، توزع على الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخره، كل هذه الأصناف 8 لابد أن توزع عليهم. فإن فقد صنف من هذه الأصناف 8 رد على الباقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.